دينه يبيعه بعرض من الدنيا، إنها آثار الفتن، إنه الاقتراب من الفتن، إنه السعي في الفتن، إنه تأديج الفتن، أن يكون مفتونا فتانا. فاحذر يا مسلم من الفتن، ويجب عليك أن تتحصن منها بالإيمان والعمل الصالح وبأخذ أسباب النجاة التي من أعظمها هو كثرة اللجوء إلى الله عز وجل بأن يعصمك من الفتن، ومن أعظمها العلم النافع كي تستبين الحق فتتمسك به في لجج الباطل المظلم الذي تكاثرت صوره وتكاثرت أحواله وتكاثر أربابه والدعاة إليه في صور مختلفة متنوعة. كيف ستعمل أمام هذا الخضم من فتن الشبهات وفتن الشهوات التي تعصف بالقلوب الليل والنهار؟ روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الفتان تعمي عليك القلب فيصبح المعروف الذي كنت تعرفه يصير منكرا، والمنكر الذي كنت تعرف أنه منكر يصير معروفا. هذه هي الفتان، تقلب الأحوال وتقلب الظروف ويصير المرء فيها حيرانا. فتن تجعل الحليم حيرانا، فتن تعصف بالمسلمين اليوم في دينهم، فتن تعصف بهم في تمسكهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتن تعصف بهم في معرفة الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تعجب أن يصير حال كثير من المسلمين اليوم ذا يسير على طريقة الخوارج، وذا يصير على طريقة العلمانيين، وذا يصير على طريقة الليبراليين، وذا شهواني يبحث عن شهوة الفرج الليل والنهار، حيواني حياته بهيمية. لا تعجب، هذا شأن الفتن، هذا شأن الفتن، أن المرء يصير فيها تائها حائرا ما لم يتمسك بالإسلام. وكيف يتمسك بالإسلام وهو لم يعرفه بعد، ولم يتعلمه بعد، ولم يتفقه فيه بعد؟ إنه عرف من الإسلام أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهكذا لا ضير أن تكون مسلم علمانيا، ولا ضير أن تكون مسلم ليبراليا، ولا ضير أن تكون خارجية حزبية، لا ضير، لا ضير. هكذا حال أهل الفتن. الفتن أيها المسلمون فتن عظيمة خطيرة، يفقد المرء فيها دينه، رأس ماله دينه الذي هو الذي هو سبب نجاته من عذاب الله وسخطه. أنت تغامر بدينك، أنت تغامر بدينك، إذا اقتربت من الفتن، فتن الشبهات، ولم تتحصن بالعلم الصحيح سيضيع دينك. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يخوضوا في حديث غيره. الله يقول فأعرض عنهم. وأنت تقترب من الفتن، وأنت تلج الفتن، وأنت تقترب من دعاة الباطل وأرباب الأفكار المنحرفة، ستتغير الدنيا بين عينيك، سيتلاشى الحق الذي من الله به عليك أمدا. أيها المسلم، إن الاقتراب من الفتن سبب في ولوجها والدخول في خضمها، بل قد يصير المرء عياذا بالله مرتدا عن الإسلام إذا ولد الفتن وضرب فيها كل مضرب وتاه فيها، ربما يرتد عن الإسلام وهو لا يشعر ولا يدري. فتن، فتن تعصف بالمسلمين في عقيدتهم، إذ أنهم لم يتعلموا العقيدة الصحيحة توحيد رب العالمين، ولم يتبصروا الشرك الذي هو محبط للأعمال جميعا والذي يوجب سوء المآل، لم يتبصر. ولذا ما أسرع أن يتخطف، ما أسرع أن يتخطف فيصير بوقا من أبواق الشرك والباطل. ولا تذهب بعيدا، فدعاة الشرك كثيرون، القباب، الأضرحة، القبور، دعاء غير الله، دعاء الأموات، الكهان، العرافين، السحرة، المشعوذين، دعاة للشرك لأنهم ولدوا الفتن ولم يكونوا على علم، ولم يكونوا على علم بالإسلام الصحيح. ولذلك أعظم ما تنجو به بعد توفيق الله لك هو العلم الصحيح، العلم الصحيح، من أجل أن تتكسر هذه الفتن وهذه الشهوات وهذه الشبهات على صخرة العلم الصحيح. أيها المسلم، الفتن عظيمة تجعلك في حيرة كلما اقتربت منها، وكلما ابتعدت سلم لك دينك، وكلما كنت حذرا كلما سلم لك دينك. أما أن تستشرف لا، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والجالس فيها والماشي فيها خير من الساعي. من يستشرف تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. إنها الفتن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري، يوشك أن يكون خير مال امرئ غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القصر، يفر بدينه من الفتن. عبد الله، يفر بدينه من الفتن. ولذلك كم قد رأينا ممن عرف السنة فصار صاحب هوى، وكم قد رأينا ممن كان داعية توحيد فزار، وكم قد رأينا ممن عرف سبيل المجرمين فصار واحدا منهم ويلبس جبتهم. إنها الفتن. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هل تحسبن أن الأمر انتهى؟ إنها معركة بين الإيمان والكفر، بين التوحيد والشرك، بين أن تكون في سبيل المؤمنين وبين أن تسلك سبيل المجرمين. وشياطين الإنس والجن وراءك الليل والنهار، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. أيها المسلم، أيتها المسلمة، إن هذا أصل عظيم في ديننا، مجانبة الفتن التي تعصف، وأن تقبل على العلم النافع والعمل الصالح. فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج أوقات القاتل والفتن، أوقات القتل والتخريب والدمار، عاقف على عبادتك، تدعو ربك، تطلب علما نافعا، تدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هكذا تسلم من ضجيج الفتن ومن بلاء الفتن. تأمل حواليك عند أن خرجوا عن العلم الصحيح، صار الناس في هرج ومرج، حتى إذا سألتهم قالوا: إننا في حيرة إننا في شتات، إننا في ضياع، إننا لا ندري أين نصير ولا إلى أي شيء نسير، إننا لا ندري أين نضع أقدامنا. هذا الذي يلد الفتن، وهذا الذي يكون سماعا للشر، وفيكم سماعون لهم. كيف ستعلم الحق وأنت تعطي القنوات الفضائية والإذاعات المسموعة والمرئية وقتك، ولم تعطي دقائق معدودة كي تتحصن بالعقيدة الصحيحة وبالسنة المحمدية؟ أنت الذي جنيت على نفسك، كيف ستبصر والقوم يتخطفونك الليل والنهار؟ هذا يجلبك إلى حزبه، وذاك يدعوك إلى جماعته، وثالث يريدك علمانيا، ورابع يريدك ملحدا. فتن تسلم لها زمامك وخطامك، ثم تقول: أين النجاة؟ تبغي النجاة ولم تسلك مسالكها. إن السفينة لا تجري على اليابس. تريدون النجاة لأنفسكم ولأهليكم ولبلادكم، وكل واحد منكم يفتش عن خارطة الطريق، وكأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وكأن ربنا لم يكمل لنا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا، وكأن الإسلام ليس فيه سياسة حتى نفتش عن سياسات الغرب والشرق، كأن الإسلام فقير، والمفكرون والفلاسفة ودعاة الشر هم الأغنياء بالعلم والمعرفة. أيها المسلم لا تكن لقمة سائغة في أفواه هؤلاء المبطنين، ولا يتقاذفونك كالكرة تقذفها أقدام الصبية. يا مسلم ها هنا الطريق أيها التائه، ها هو الطريق، الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. مساء كان أهل السنة دعاة فتن، متى؟ اقرأوا تاريخهم، اقرأوا من زمن الصحابة الكرام إلى يومنا هذا، هل كان أهل السنة دعاة فتن؟ هل كانوا دعاة لإراقة الدماء وزعزعة الأمان؟ إنهم دعاة توحيد. ومتى أقمتم التوحيد فلستم بحاجة إلى أحد. أقيموا التوحيد من أجل أن يتحقق ما وعد به رب العالمين. أقيموا التوحيد في قلوبكم ولا تعولوا على مجالس، على لجان، على هيئات، على مجلس الأمن، على على على، لا تعول على هذا الهرى. عولوا على توحيد ربكم، وعولوا على الإيمان الصادق، وعولوا على الاستقامة الحقة، وعولوا على اتباع النبي الكريم. فعندها لو قامت الدنيا عليكم جميعا ما استطاع أحد، ما استطاع أحد أن يصيب أمامنا، أن يصيب ديننا، أن يصيب أهلينا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعلم صبيا صغيرا. وما أحوج اليوم أن يعلم هذا الحديث الكبار الذين يعنون بأمر المسلمين، أن يعلم الجميع، أن يعلم الجميع حديث عبد الله بن عباس: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، كلمات احفظ الله يحفظك، فهل حفظتم الله في أوامره في نواهيه؟ إذا كان توحيد الله عز وجل عندكم يفرق الأمة، التوحيد يشتت الأمة، التوحيد التوحيد ينفر الناس عنا، إذا كان التوحيد لم تقوموا به فكيف تحفظون أمر الله؟ كيف تحفظون أمر الله؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، فاسأل الله، وهذا هو الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل أن يبصرك وأن ينجيك من الفتن. أما أن تبحث على مخرج من وكالات أنباء أو من تعليقات جهلة حتى صار أمر السياسة الذي يجب أن يعنى به أهله، أهله وقاعدته العلم بالإسلام، فكل سياسي متفلسف متشدق لا يعرف الإسلام فلا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا، ولو قدمتموه للمسلمين على أنه الدكتور المحلل المفسر لا يساوي شيئا ما لم يكن يفقه الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تريد أن تنجو وأذنك، أذنك عند وكالات الأنباء، عند المحللين السياسيين، عند قنوات فضائية، تريد أن تفهم أين تضع قدمك؟ طريق محمد، طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم النجاة من الفتن كلها ظاهرها وباطنها، فتن المحيا والممات، طريق النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قالوا: من أطاعني. قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أيها المسلمون، الفتن التي ترون، الفتن التي ترون هي بما كسبت أيدينا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. البعد عن الإسلام تعلما تفقها بصيرة، البعد عن السنة تفقها تمسكا، البعد عن فهم الإسلام كما فهمه الصحابة الكرام إنها البدع المحدثات التي مزقتنا شجر مدر الجماعات التي فرقتنا شيعا وأحزابا، الأحزاب التي أتت بكل بلاء، والديمقراطية التي يئن منها الجميع اليوم. الكل يئن، الكل يئن. لماذا؟ جرأت الديمقراطية الجهلة، جرأت السفهاء، جرأت الأغبياء، جرأت دعاة الأفكار، جرأت دعاة البدع، جرأت دعاة الإلحاد، جرأتهم كلهم تحت مظلة الديمقراطية وحرية التعبير. التعبير، عبر كما شئت، اعتقد ما شئت، فلتؤمن بما شئت. هذه الديمقراطية التي يريدونها ويحلمون بها وبنارها يكتوون. اليوم، اليوم من سيوقف هؤلاء الأنعام السائمة؟ من؟ إن الغطاء هو الديمقراطية. الكل يعبر، الكل يعتصم، الكل يخرج، الكل، الكل. الديمقراطية تساوي فوضى لا زمام لها. ارجعوا إلى الإسلام، دين الله لم يضعه بشر، لم يضعه البشر، دين رب العالمين. ارجعوا إليه كي تنجوا من الفتن، وكي يسلم لكم دينكم، تسلم دماؤكم، تسلم أعراضكم. ارجعوا إلى ما كان عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كي تخرجوا من هذه الدوامة. فتن، فتن. صار هذا الشعب نحو 5 مليون مسلم، صار كل واحد منهم يتكلم في السياسة، وفتحوا الباب على مصراعين. أين الأصول الشرعية في معاملة الحكام والمحكومين؟ أين الضوابط النبوية في هذا الباب؟ أين هي؟ أين هي؟ وكأن القوم لا يتصلون بهذا الدين، وكأنهم لا يعلمون شيئا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فاحذروا معاشر المسلمين من دعاة الفتن ومن أبواق الباطل. أقبل، أقبل على العلم الصحيح، على كتاب ربك وعلى سنة نبيك. أقبل على تعليم أهلك وبنيك وذريتك. أقبل على دعوة الأرحام. أقبل على النصح للمسلمين. أقبل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعلم. أقبل، أقبل على هذا. وذرهم، وذرهم وما يخوضون فيه، ولا تتلطخ بالفتن، لا تتلطخ بالفتن كي لا يتغير قلبك، فإن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة. جانب أهل البدع وجانب دعاة الباطل، وأغلق على وكالات الأنباء التافهة التي صار يتشدق فيها كل متشدق، ويقفزون على الإسلام تحليلا وردا واعتراضا وهم جهلة. ومن أسباب سلامتك الرجوع إلى العلماء. لا تتقدم على العلماء، لا تتقدم على العلماء، وأعني علماء السنة لا رؤوس أهل البدع. ولو كبرت إمامته ولو كبرت عمامته لأعني هؤلاء، أعني العلماء الربانيين، علماء السنة والفقه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. العلماء، العلماء هم الذين يدركون مآلات هذه الفتن. أما أن تذهب وراء حزبي، وراء فيلسوف، ولا وراء مفكر، وراء محلل، وراء أقوام عاشوا في دول كفر 20-30 سنة، تأخذ دينك من هؤلاء وتبغي السلامة وأنت تسير وراءهم؟ أنت في غفلة، أنت في غفلة، أنت في غفلة. هؤلاء، هؤلاء يصدق عليهم قول الشاعر: وإذا كان الغراب دليل قوم يمر بهم على جيف الكلاب، أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم، قد ضل من كانت العميان تهديه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، إن النجاة من الفتن تحتاج منك أيها المسلم أن تكون حازما في أمرك، أن تكون حازما في أمرك، عاملا بالأصول الشرعية من البعد عن أهل الشر. قال الله عز وجل: ولتستبين سبيل المجرمين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الحذر، الحذر، وإياك أن تكون عجلا في الولوج إلى الفتن، إياك أن تكون عاجلا في الولوج إلى الفتن. يجب أن تكون صاحبة أدى وتأني، وأن تتبصر الحق الأبلد، وأن ترجع إلى أهل العلم صيادة لدينك وسلامة لأمرك. فإن بعض الناس يسارع إلى الفتن ويعاجل إليها ويؤججها، ويسعى مشرقا ومغربا في إيقاظها. أهل السنة ليسوا دعاة فتنة ويجانبون الفتن، وليس من الفتن، وليس من التفريق بين المسلمين شدر مدر أن ندعو إلى توحيد الله. هذا الحق يا هذا، هذا هو الحق، هذا هو الحق. ذلكم بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الدعوة إلى توحيد الله، الدعوة إلى التمسك بالسنة، الدعوة إلى سبيل المؤمنين صحابة رسول الله، هذا هو الحق. فلينفر من أراد أن ينفر منه، وليبتعد من أراد أن يبتعد، هذا هو الحق. إن ولجت بابا نجوت، وإن تركته وأعرضت هلكت. الكذابون الدجالون الذين يقولون أن دعوة التوحيد تشوش وتفرق، نعم تفرق بين الحق والباطل، محمد فرق بين الناس، فرق بين الناس. ألم يكن الصحابي يقتل أباه؟ من أجل ماذا؟ من أجل الإيمان والكفر والتوحيد والشرك. ماذا تريدها يا هذا؟ دعوة؟ نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ تريد أن تحمد لكم السلامة والقبور يطاف بها ويستغاث بغير الله ويدعى الأموات ويؤتى إلى الكهان والعرافين والسحرة ينتشرون ويتحاكم إلى غير شريعة الله؟ كل هذا عندكم ليس أمرا مهما، ليس أمرا مهما. إذن ما هو المهم؟ المهم الوصول إلى الكرسي على أكتاف المسلمين الجهلة، أن نضحك عليهم وأن نستخف بعقولهم وليذهبوا إلى الهاوية. المهم أن نربح هذه المعركة القذرة. أفل لكم، أفل لكم، ووالله إن مسؤولية المسلمين رجالا ونساء على أعتاب على هؤلاء الذين اتخذوهم مصية كي يصلوا إلى الرئاسات والزعامات وإلى كرسي الحكم. ويل لهم، ويل لهم إذا وقفوا بين يدي الله. وعن المتفقهة الذين يلبسون جبة العلم ولا يعنون بإنقاذ المسلمين ولا يعنون بالتبصر بالسنة والدعوة إليها ولا يعنون بإقامة الولاء والبراء، حتى صار الواحد منهم له 10 أوجه لا تعرف أين هو، فتاوى متضاربة وأقوال ساقطة ومواقف هزيلة. فعلى المسلمين رجالا ونساء أن يعرضوا تماما عن هذه المهازل وأن يقبلوا على العلم النافع والعمل الصالح تصفية وتربية. وإن وعد الله لآت، وإن وعد الله لآت، ووالله لو وقف من على الأرض جميعا من قوى الشر والكفر إن وعد الله لآت، إن وعد الله لآت، ولينصرن الله من ينصره. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تنصروا الله بماذا؟ بالبدع؟ بالضلالات؟ بالحزبيات؟ بالأفكار؟ بالبرلمانات؟ بطرح الشريعة جانبا؟ بطرح ما جاء به الإسلام والبحث عن خارطة الطريق من الشرق والغرب؟ فيا أيها المسلمون راجعوا دينكم، فإنه لا عزة لكم إلا به، وإن الذل لا يزال مخيما ما لم تراجعوا الدين. أهل الكفر يدركون هذا، ودول الكفر تدرك هذا، تعلم هذا، توقن بهذا، أن حال المسلمين اليوم طالما يطبلون للديمقراطيات ويصفقون للبرلمانات ويفرحون بالتحزبات وبحرية التعبيرات طالما شأنهم هذا، فدين محمد لم يأتي بعد. والنصر الذي يظهر به الإسلام لم يأتي وقته. هم يدركون، هم يدركون أن فئة قليلة موحدة مؤمنة تعمل في الدنيا عملها، تعمل في الدنيا عملها. المسلمون لا يعولون على الكثرة الكاثرة، الحق إلزمه، ولو كنت وحدك فأنت الجماعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولذلك احذر المخذلين الذين يعيشون بين أهل السنة مع السلفيين. مخذل، مخذل يبحث عن مخارج يمينا وشمالا ويخلص، يجالس أهل السنة ويجالس أهل البدع، ويماشي أهل السنة ويماشي أهل البدع، يريد أن يمسك العصا من الوسط. لا، لا بد أنك ستميل، لا بد أنك ستميل، فانجو بنفسك، انجو بنفسك، ولا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. اللهم نجينا، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجي المؤمنين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والمؤمنات، اللهم نجي بلادنا من الفتن وسائر بلاد المسلمين، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين لتحكيم شريعة الله، اللهم وفقهم لتحكيم شريعة الله، اللهم أبطل كيد الكائدين ومكر الماكرين، اللهم رد عليهم كيدهم، اللهم احفظنا في ديننا، احفظنا يا رب في أعراضنا، احفظنا في أموالنا، اللهم اجعل بلادنا بلاد توحيد وسنة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.